عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في آخر الدرس الماضي تكلمنا عن حديث الحجامة، وفي الباب ذكر الحافظ ثلاثة أحاديث. حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. وهذا الحديث مخرج في الصحيح. مخرج أيضا حديث شداد بن أوس، ذكره الحافظ من حجر في كتابه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الحديث عند أحمد وأصحاب السنن، وهو مصحح من قبل جمع من أهل العلم. هذان الحديثان تكلمنا فيهما وعرفنا مواقف أهل العلم، وأن الجمهور يرون أن حديث ابن عباس ناسخ لحديث شداد، وعلى هذا عامة أهل العلم. حديث ابن عباس متأخر لأنه جاء في بعض طرقه ما يدل على أنه في حجة الوداع، وحديث شداد بن أوس في عام الفتح فهو متأخر عنه. ولذا قرر جمهور أهل العلم ونص على ذلك الإمام الشافعي، رأى أنه ناسخ، وأيد النسخ بحديث أنس، والحديث الثالث في المسألة. أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني وقواه. الدارقطني يقول: رجاله كلهم ثقات ولا أعلم له علة، لكن حكم جمع من أهل التحقيق بضعفه وأنه منكر. منكر. يبقى في المسألة حديث ابن عباس وحديث شداد، هما أقوى ما في المسألة. حديث ابن عباس أقوى الحديثين لأنه مخرج في الصحيح، فمن رجح بالقوة وقول الجمهور رأى أن الحجامة لا تفطر الصائم، من رأى أن حديث ابن عباس على الأماش جار على الأصل، حديث شداد ناقل عن الأصل، علما بأن حديث ابن عباس ليس فيه أكثر من أنه عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، لكن هل استمر في صومه أو أفطر؟ الذين يقولون بالقول الثاني كالحنابلة يقولون ليس فيه ما يدل على أن الحجامة لا تفطر، أكثر ما في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، لكن ليس فيه أنه استمر في صومه. فيه جواز الحجامة للصائم. وهل هذا الصيام نفل؟ والمتطوع أمير نفسه، يحتجم إن شاء كما أن له أن يأكل إذا شاء، أو هذا الصيام واجب واحتاج إلى الحجامة، كما أن المريض له أن يفطر بالأكل والشرب في رمضان عند الحاجة إلى ذلك. المقصود أن كل من الدليلين يعتريه ما يعتريه من أجوبة الفريق الذي لا يستدل به. فالحنابلة أجابوا عن حديث ابن عباس بأنه فيه إثبات للحجامة أثناء الصيام، لكن ليس فيه ما يدل على الاستمرار في الصيام. وحديث شداد بن أوس أجاب عنه الجمهور بأنه منسوخ، ومنهم من قال إن معنى قوله في حديث شداد أفطر الحاجم والمحجوم أنه آل أمرهما إلى الفطر، آل أمرهما إلى الفطر، أو يؤول أمرهما إلى الفطر، بمعنى أن الحاجم احتمال أن ينساب إلى جوفه شيء من هذا الدم الذي يمصه الحاجم، والمحجوم احتمال أن يؤول حاله إلى الفطر لأنه يضعف باستخراج الدم. فالمسألة مسألة مآل، هذا كلام من لا يحتج بهذا الحديث على أساس أن الحجامة تفطر الصائم. وللطرف الآخر أن يقول هذه مظنة للفطر، مظنة للفطر كون الشخص حاجم أو محجوم مظنة للفطر، وقد تنزل المظنة منزلة المئنة كما يقولون، كما أن النائم ينتقض وضوءه، والأصل أن الناقض ما يخرج من أثناء النوم وليس النوم نفسه، بدليل أن النوم إذا لم يكن مستغرق لا ينقض الوضوء، فهو مظنة للنقض، وكذلك الحجامة مظنة للنقض، نزلت منزلة الناقض وأخذت حكمه. لكن لو افترضنا أن حاجما احتجم بالآلات الحديثة بحيث لا يباشر مص الدم، ينطبق على الحديثة ولا ينطبق؟ هو حاجم على كل حال، هو حاجم على كل تقدير، لكن المظنة التي علق عليها الحكم لا توجد. وقد يوجد في المحجوم من القوة وغزارة الدم بحيث لا تؤثر فيه الحجامة، فالمسألة مبناها على غلبة الظن، وغلبة الظن أن الحاجم يفطر بما ينساب في جوفه، وأن المحجوم يفطر بسبب الضعف الذي يعتريه من جراء الحجامة. والأصل أن الإنسان صام بيقين، صام بيقين، فلا يرفع حكم هذا الصوم بمجرد كون المذكور مظنة، لأن الأمر مشكوك فيه، هل يؤول أمره إلى الفطر أو لا يؤول. كما أن العمل المرهق يؤول بصاحبه إلى الفطر، يعني شخص يعمل طول النهار في أيام الصيف وهو صائم، هذا يؤول به الأمر إلى الفطر، فهل نقول أن مثل هذا يفطر؟ لكن هذا يختلف عما ورد فيه النص، وحديث شداد مصحح عند جمع من أهل العلم وإن لم يكن في الصحيحين، فالمسألة ينتابها ما ذكرت، والجمهور على أن الحجامة لا تفطر، وأن حديث شداد بن أوس منسوخ بحديث ابن عباس، والحنابلة لهم ما يدلوا لقولهم. ولا شك أن الاحتياط أن لا يحتجم الصائم أثناء صومه، بل يؤخر الحجامة إلى الليل بقدر الإمكان، إذا اضطر إليها ورأى أن يصوم يوما مكانه من باب الاحتياط فالأمر في ساعة، وإلا فالجمهور على أن الحجامة لا تفطر. في حكم الحجامة التبرع بالدم، تبرع بالدم في حكم الحجامة، لأنه دم كثير مؤثر على الصائم، وأما ما يؤخذ من الدم شيء اليسير من أجل التحليل ونحوه فإن هذا لا أثر له، معفو عنه. والغسيل الذي يستعمله من أصيب بالفشل، هذا استخراج للدم وإضافة بعض المواد عليه ثم إعادته، فهو مفطر بخروجه عند من يقول بالفطر بالحجامة، وبدخوله عند من يقول أن الفطر إنما يكون مما دخل لا مما خرج، فهو مفطر على الوجهين، مفطر على الوجهين، إضافة إلى أنه يضاف إلى الدم مواد منظفة ومنقية. أما حديث أنس رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي عليه الصلاة والسلام فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي عليه الصلاة والسلام بعده بالحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. هذا رواه الدارقطني، وهو إمام حافظ ناقد، لكن حكم عليه جمع من أهل التحقيق لأنه منكر، منكر. لكن هل يرجح إذا تكافأت الأدلة بمثل هذا، يرجح بالضعيف إذا تكافأت الأدلة على القول بضعفه؟ ابن القيم رحمه الله تعالى يرى أن الضعيف لا يعمل به أبتة، لكن إذا وجد في المسألة قولان متساويان من كل وجه، أو وجد في حديث أو في نص من النصوص وجد احتمالان متساويان من كل وجه، فإنه لا مانع من الترجيح بالضعيف، ونص على ذلك في تحفة المودود. الحديث الذي يليه هو الاكتحال بالنسبة للصائم، شرحناه بالأمس، وهو ضعيف، ضعيف، والعين ليست بمنفذ إلى الجوف، وإن وجد طعم الكحل أو القطرة أو العلاج في الحلق، كما يوجد من يطأ الحنظل بقدمه يجد طعمه في حلقه، وهذا ليس بمنفذ حقيقي بخلاف الأنف والفم. الأنف منفذ، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، ودل على أن الأنف منفذ. والآن الأنف يستعمل للتغذية بواسطة أنابيب تدخل مع الأنف توصل إلى الجوف، فهو منفذ بلا شك. تعرضنا أمس لمسألة وهي أنه عليه الصلاة والسلام نص على الاستنشاق ولم ينص على المضمضة، قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، ولم يقل بالغ في المضمضة إلا أن تكون صائما. فهل نبالغ في المضمضة لأن الفم هو المنفذ الحقيقي فهي أولى بعدم المبالغة، فهي أولى بعدم المبالغة، أو نبالغ ولا نتردد في المبالغة ويختلف الفم عن الأنف باعتبار أن الفم يمكن التحكم فيه بخلاف الأنف؟ هذه مسألة أثرناها بالأمس، ولا شك أن الأنف لا يمكن التحكم فيه لأنه منفذ مفتوح بخلاف الفم، فيمكن إدارة الماء في الفم من غير أن ينساب منه شيء إلى الجوف. وعلى كل حال على الصائم لا سيما في صيام الفرض أن يحتاط لصومه، أن يحتاط لصومه. سم نعم، أنا أقول من باب الاحتياط، من باب الاحتياط التقيه الصائم، وإلا فإبطال الصوم الثابت بيقين يحتاج إلى حجة ملزمة. حديث ابن عباس أرجح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى، لا أكمل أكمل أكمل: وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو الصحيح. نعم، يقول المؤلف رحمة الله تعالى عليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب حال نسيانه فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. الرواية الأولى التي ساقها المؤلف المتفق عليها: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، يعني من أفطر ناسيا بالأكل والشرب يعني دون الجماع، فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الرواية الثانية تدل على أن من أفطر بأي مفطر بما في ذلك الجماع ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفار، يعني من أفطر، من أفطر يلزمه القضاء والكفار. أنك من نسي فأكل ليس فيه تنصيص على الفطر، الرواية الأولى. لكن الرواية الثانية: من أفطر، كيف يقول من أفطر فلا قضاء ولا كفارة؟ من أفطر يلزمه القضاء إذا أثبتنا أنه أفطر، لكن الرواية مؤولة بأنه أكل، يعني شابه المفطرين بالأكل والشرب والجماع. ودلالة الرواية الثانية على الجماع ظاهرة، لأنه نفى الكفارة ولا كفارة إلا في الجماع. من نسي، النسيان وهو الذهول وعذوب، وعذوب الشيء عن الذهن حال كونه صائما فأكل أو شرب فليتم صومه، يعني ما زال صائما صومه ما زال ساريا، فإنما أطعمه الله وسقى. هذه العلة من نسي، والقاعدة العامة في النسيان أنه لا مؤاخذة فيه، وأنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فالإثم مرتفع على كل حال. لكن هل يعفى عن المنسي مطلقا، أو منه ما يعفى عنه ومنه ما يلزم الإتيان به ولو ترك أو فعل ناسيا؟ القاعدة عند أهل العلم أن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. ما معنى هذا الكلام؟ هذا نسي وأكل وشرب، الأكل والشرب موجود، النسيان ينزله منزلة المعدوم. لكن لو نسي وترك، نسي النية مثلا، نسي النية، هل نسيانه ينزل المعدوم منزلة الموجود؟ هل يمكن أن يقال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا في مثل هذا؟ ولذا أخطأ من قاس من نسي وأكل وشرب، فإنه يفطر مثل من نسي ركن من أركان الصلاة. بعض المذاهب عند المالكية، عند المالكية على وجه الخصوص يقولون أن من نسي وأكل وشرب نعم لا يأثم لكن يلزمه القضاء، كما أن من نسي ركنا من أركان الصلاة يلزمه الإتيان به. نقول الفرق بينهما أن هذا موجود، فالنسيان ينزله منزلة المعدوم كمن زاد خامسة في الصلاة، وذاك معدوم فالنسيان لا ينزله منزلة الموجود كمن صلى الظهر ثلاثا ناسيا، لا بد أن يأتي برابعة. الفرق ظاهر لم ظاهر؟ هم يقولون ركن الصيام الإمساك، وهذا ما أمسك فلم يأتي بهذا الركن، كمن ترك ركعة أو ركوع أو سجدة من الصلاة لا بد أن يأتي به. نقول الفرق بينهما أن هذا موجود وذاك معدوم، والنسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم كأنه لم يوجد، بخلاف المعدوم فإنه لا ينزله منزلة الموجود. من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. بهذا أخذ جمهور أهل العلم على أن من أكل أو شرب ناسيا فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة لأنه ناسي، والأكل والشرب إيجاد، والإيجاد ينزله النسيان منزلة المعدوم، والحديث صحيح وصريح في ذلك. ويرى المالكية أنه عليه القضاء لكن لا كفارة عليه، بخلاف من أكل أو شرب عامدا فإن عليه القضاء والكفارة كالجماع، كالجماع. وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. من أهل العلم من يفرق بين الفطر حال النسيان، بين الأكل والشرب والجماع، فيقول الأكل والشرب يتصور فيه النسيان، أما الجماع لا يتصور فيه النسيان. ولذا يفرق بينهما عند جمع من أهل العلم، الذين يقولون النسيان لا يؤثر، الفطر مع النسيان لا يؤثر، يفرقون بين الأكل والشرب والجماع، فيقولون الجماع لا يمكن نسيان. يعني شخص في رمضان ما يستحضر أنه أن الجماع يفطر، يستبعد هذا. كما أنهم فرقوا في مسألة الإكراه بالنسبة للرجل، يقول لا يتصور إكراهه على الزنا، لا يتصور إكراه الرجل على الزنا بخلاف المرأة، لأنه إذا أكره لا ينتشر بخلاف المرأة. وهنا يقولون لا يتصور من صائم، لا يتصور منه أن يجامع، أو لا يدرك أن الصيام، أو يعزب عن باله ويغيب عن باله أن الجماع مفطر. وعلى كل حال الجادة أن يكون الحكم واحد، الأكل والشرب والجماع حكمها واحد. وبهذا قال أكثر من يعذر بالنسيان، ورواية الحاكم كالصريحة في إرادة الجماع، لأنه قال ولا كفارة، ولا كفارة إلا بالجماع، ما دام نفيت الكفارة فهم من ذلك أن الجماع لا قضاء فيه ولا كفارة. بعض الناس الذين ما تعودوا الصيام تجد باستمرار، يعني يأكل في اليوم مرات، كما جاء شخص لأبي هريرة وقال له كنت صائما فنسيت فأكلت، قال إنما أطعمك الله وسقاك، ثم جاءه ثانيا قال دخلت على قوم فأكلت، قال إنما أطعمك الله وسقاك، ثم دخلت على قوم فأكلت، قال أنت شخص لم تتعود الصيام، ومع ذلك صيامه صحيح ما دام ناسيا. ومع هذا من رأى شخصا يتناول المفطر في رمضان، من رأى شخصا يتناول المفطر في رمضان هل يقال له مثل صاحب الميزاب لا تخبرنا يا صاحب الميزاب اتركوه إنما أطعمه الله وسقاه؟ لا نقول هذا الظاهر منكر، ظاهره منكر، رجل يأكل ويشرب في رمضان فيجب الإنكار عليه، وإلا لتذرع بذلك كثير من الفساق، كثير من الفساق يتذرع بهذا إذا ذكر قال الله نسيت، وعلى هذا لا بد من الإنكار عليه. المقصود أن من أكل أو شرب أو جامع ناسيا فلا شيء عليه، صيامه صحيح ولا قضاء ولا كفارة، والجادة واحدة، والنسيان مرفوع الإثم والتبعة، لا سيما في الإيجاد، أما في العدم فلا بد من الإتيان بما عدم نسيانا على ما ذكرنا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء، رواه الخمسة وعله أحمد وقواه الدارقطني. نعم. يقول المؤلف رحمة الله عليه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء أي سبقه وغلبه فلا قضاء عليه، ذرعه يعني سبقه وغلبه. نعم، مع كثرة الأكل وزيادته تجد كثير من الناس في صلاة الفجر بعد السحور يحصل لهم شيء من هذا، وفي صلاة العشاء والتراويح قد يحصل لهم هذا يسبقهم، لكن من باب الاحتياط للعبادة لا تكثر لئلا تتسبب في مثل هذا. بعض الناس مبتلى بسعة في فم المعدة، إذا ركع ولا سجد لابد أن يخرج شيء، ثم إذا رفع عاد، فما الحكم وهو صائم؟ هذا موجود عند بعض الناس، صرصعة في فم المعدة إذا ركع خرج منه شيء، ثم إذا رفع عاد، لكنه إذا وصل الفم يستطيع أن يتحكم فيه. فمثل هذا إذا كان يستطيع أن يتحكم فيه يلزمه أن يمجه وأن يقذفه ويخرجه من فمه، أي طريقة، فإن عاده وهو صائم أفطر. إذا لم يتمكن من ذلك، إذا لم يحاول أن يمجه ما استطاع، فهذا حكمه حكم المغلوب، من طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو ما أشبه ذلك هذا مغلوب لا يستطيع الاحتراز منه. من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، لأنه غلبه من غير قصد منه. ومن استقاء يعني استدعى وطلب القيء فعليه القضاء، لأن القيء مفطر عند جمع من أهل العلم، حتى نقل ابن المنذر الإجماع على أن تعمد القيء يفطر الصائم. ابن المنذر نقل الإجماع على أن تعمد القيء يفطر الصائم، لكن كثير جمع من أهل العلم لا يرون أنه يفطر، وإنما الفطر مما دخل لا مما خرج، وهذا ذكره الإمام البخاري معلقا في صحيحه، الفطر مما دخل لا مما خرج، والوضوء بالعكس، لكن هذا القول لم يسلم طردا ولا عكسا، لم يسلم طردا ولا عكسا. الذي يقول بأن الحجامة تفطر يقول خرج، الذي يقول أن القي يفطر يقول يفطر بما خرج، والذي يقول أن أكل لحم الجزور يفطر ينقض الوضوء ينقض الشق الثاني من القول، فالقول غير مسلم طردا ولا عكسا. ومن استقاء فعليه القضاء. على كل حال الحديث صححه بعض العلماء، دارقطني يقول رواته كلهم ثقات، والحاكم يقول صحيح على شرط الشيخين، والبخاري يقول لا أراه محفوظا ولا يصح إسناده وإن روي من غير وجه، وأنكره أحمد، لكن الحديث قابل للاحتجاج، قابل للتحسين. وعلى هذا إذا تعمد القي، طيب من ذرعه القي هذا مغلوب لا يفطر، لكن من استقاء يعني طلب القي وهذا أعم من أن يستجيب له القيء فيخرج أو لا يستجيب فلا يخرج. لأن بعض الناس يطلب يستقي يطلب القيء فلا يخرج منه شيء، هذا يفطر ولا ما يفطر؟ من استقاء، يعني النص يتناول ما إذا خرج منه ما إذا لم يخرج منه. يفطر من أي وجه؟ لماذا يفطر؟ لأنه نوى الفطر، وإذا من نوى الإفطار أفطر. لكن افترض أن شخصا لا يعرف هذا، نعم لا يعرف أن من نوى الإفطار أفطر فاستقى ولم يخرج منه شيء، يفطر ولا ما يفطر؟ لأن الفطر في هذا معلق بالقي، بدليل من زرعه القي. فالمسألة كلها تدور على القي، والقي خروج الطعام من المعدة. ومن استقاء يعني فخرج منه القي، يعني طلب خروج القي فخرج منه، فإنه يفطر عليه القضاء. يعني واضح أصل المسألة، ظاهر ولا مو بظاهر؟ لأن من استقى استدعى القي، طلب القي. طيب هذا القي استدعاه هذا الشخص، استدعاه فعليه القضاء. لا يخلو إما أن يكون بعد الاستدعاء، نعم، أن يستجيب له فيخرج أو لا يستجيب لا يخرج. هل نقول إن هذا مثل ما لو عرض نفسه على الدورة وهو متوضئ ولم يخرج منه شيء، وضوء ثابت ما في شيء، ما انتقض، ما خرج منه ناقض، وهنا ما خرج منه مبطل للصوم، هل نقول هذا مثله ولا لا؟ أو يختلف؟ نعم يختلف من أي وجه؟ لا، هي هذه بطلت القاعدة، هذه نقضت طردا وعكسا. هو استقاء طلب القي فعليه القضاء. لكن الحديث كله مداره على القي، بدليل أن من زرعه القي ما لا شيء عليه. طيب من استقاء إن طلب القي، يعني ظاهر النص أنه فخرج منه شيء، يبقى أنه إذا لم يخرج منه شيء وقد طلب القي، إن كان يعرف أن القي مفطر فقد نوى الإفطار، ويكون خرج من أفطر من هذه الحيثية، نوى الإفطار. نعم، إذا كان لا يعرف أن من نوى الإفطار أفطر وقال أبدا، مثل ما لو عرضت نفسي على الدورة وما خرج شيء، الوضوء صحيح. وذكرنا بالأمس أن النية أثرها بعد الفراغ من العبادة يختلف عن أثرها في أثناء العبادة، لأن من عرض نفسه على الدورة إن كان بعد فراغه من العبادة ولم يحدث منه ما ينقض وضوءه فالوضوء صحيح ثابت ما انتقض. لكن لو غسل وجهه ويديه وبقي عليه مسح الرأس وغسل الرجلين وعرض نفسه على الدورة، قال لا بد أن تعيد، فسد وضوءك خلاص، لأنه يشترط استصحاب حكم النية، لأنك في أثناء العبادة والصائم في أثناء العبادة، ماذا أشرنا له بالأمس مع النية. فهذا الذي استقى نوى الإفطار، نعم، إذا كان ممن يرد على ذهنه أن من نوى الإفطار أفطر، وإلا من لا يخطر على باله مثل هذا الحكم يفطر ولا ما يفطر؟ لا سيما ولم يخرج منه شيء، لم يخرج منه مفطر وهو القيء. أن تفترض شخص ذهب إلى المستشفى ليتبرع، طلب منه قريبه أو صديقه التبرع بالدم، وذهب للمستشفى وجلس على السرير ومد يده علشان إيش يستخرجون منه الدم، قالوا اكتفينا، يفطر ولا ما يفطر؟ ويعرف أن التبرع مفطر، يعرف أن التبرع مفطر، ومثل على السرير ومد يده وركبوا السيور وقبل قالوا خلاص اكتفينا. مثل هذا نوى الإفطار، بدل الأسباب للإفطار، فهل يتجه القول بفطره ولا ما يتجه؟ هذا نوى الإفطار، وعند أهل العلم أن من نوى الإفطار أفطر. وهذا الذي استدعى وأدخل أصابعه في فمه أو حاول تقيأ هذا نوى الإفطار، فهو مفطر من هذه الحيثية، مفطر من هذه الحيثية ولو لم يخرج منه شيء. الذي لا يرى أن القيء مفطر، لا يرى أن القيء مفطر، وكان من أهل النظر وتحرر عنده أن القيء هذا لا يدخل في الخلاف، لا يدخل في أصل المسألة. نعم، لا لا، نقول الجاهل إذا سأل من تبرأ ذمته بتقليده فحسب ما يفتى، إن أفتاه من يرى التفطير فطر، وإن أفتاه من لا يرى التفطير ما أفطر، لأنه يتبع من يقلد. نعم، في فرق لا شك، أن العزم أقوى، العزم أقوى من مجرد الهم، كما أن الهم أقوى من مجرد حديث النفس، حديث النفس أقوى من الهاجس والهاجس أقوى من الخاطر، فالمراتب مراتب القصد متفاوتة، لكن العزم فيه بذل الأسباب، هذا عازم شغل السيارة وراح للمستشفى مسافة 20-30 كيلو وتهيأ للتبرع، ثم قيل له في آخر لحظة الله اكتفينا. هل يقال أن مثل هذا التردد أو هذا الهم وهذا البذل منه لدمه موقوف على قبولهم له؟ يعني إن قبلوه ولا رجعت؟ نعم، لأنه قال بروح للمستشفى أبتبرع، قريبي بأمس الحاجة أو صديقي أو مسلم تتوقف صحته على هذا الدم بتبرع، ولا نتأخر إلى الليل، لكن إن كانوا اكتفوا من دون فأنا صائم. التردد مثل هذا التردد يؤثر في الصيام؟ نعم، على حسب غلبة الظن، إن كان يغلب على الظن أنهم يحتاجونه فمثل هذا مؤثر، لأن الأحكام تبنى على غلبة الظن، وإن كان يغلب على ظنه أنهم لا يحتاجونه فإنه لا يؤثر. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، كل أحاديث كثيرة ونحتاج إلى ننهيها إن شاء الله تعالى. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب، ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ قيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، رواه مسلم. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، رواه مسلم. وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو بن نعم أن حمزة بن أن حمزة بن عمرو ابن عمرو سأل إيه نعم أن حمزة بن عمرو سأل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس. خرج عام الفتح لعشر خلون من رمضان لفتح مكة فصام عليه الصلاة والسلام، يعني من خروجه إلى أن بلغ كراع الغميم وهو واد أمام عسفان، وفي بعض الروايات حتى بلغ عسفان، وفي رواية حتى بلغ الكديد، وهي أماكن متقاربة يشملها عسفان وهي والبقية من أعماله، فالاختلاف إذا لما بلغ كراع الغميم فصام الناس. الآن صيامه هذا عليه الصلاة والسلام ابتدأه من المدينة وكراع الغميم وعسفان على مراحل من المدينة، ثلاث مراحل من المدينة. إذن صيامه هذا في اليوم الذي شرع فيه في صيامه من المدينة، أو في يوم شرع فيه الصيام من في السفر. الآن هذا اليوم الذي أفطر فيه لما بلغ كراع الغميم، بدأ في صيامه بالمدينة أو بدأ صيام هذا اليوم من السفر في أثناء السفر؟ في أثناء السفر. يعني من باب أولى الأيام التي قبله صام، لأن هذه المساء ثلاث مراحل تحتاج إلى أيام. شرع في الصيام بالمدينة وأكمل في السفر اليوم الأول والثاني، ثم أنشأ الصيام في اليوم الثالث في السفر، ثم أفطر لما بلغ كراع الغميم. نحتاج هذا الكلام لماذا؟ لماذا نحتاج مثل هذا الكلام؟ وش الفرق بين أن يبدأ الصيام في السفر أو يبدأه في الحضر؟ نعم، لأن من أهل العلم من يرى أنه إذا شهد أول اليوم في الحضر ليس له أن يفطر، ومنهم من يرى أنه إذا صام أول النهار في الحضر ثم تلبس بالسبب المبيح للفطر له أن يفطر، سواء ابتدأ الصيام في السفر أو في الحضر، لا فرق. فنحتاج لمثل هذا التفصيل لمعرفة منشأ القولين. من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة. أولا في الحديث ما يدل على الصيام في السفر، وصام النبي عليه الصلاة والسلام في السفر، وصام الصحابة في السفر بصحبته عليه الصلاة والسلام، وكان منهم الصائم ومنهم المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فالصوم في السفر صحيح خلافا لمن أبطله وقال إنه لا يجزي، لأن الله تعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، يعني يلزمه عدة، وإذا لزمته العدة نعم هل يجمع بين البدل والمبدل منه؟ يلزمه البدل، لكن إذا لزم البدل هل يجمع بينه وبين ما أبدل منه؟ لا على قولهم، لكن الجمهور يقدرون في الآية يقولون فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، فالواجب عليه عدة من أيام أخر، فلا يجب عليه عدة إلا إذا أفطر، وهذا التقدير لا بد منه بدلالة الأحاديث الصحيحة الصريحة، وأنه لا يلزمه عدة من أيام أخر إلا إن أفطر. خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس، يعني صام الناس معه، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام. أفطر النبي عليه الصلاة والسلام بمرأى الناس، فيدل على جواز الفطر في أثناء النهار في رمضان إذا قام السبب المبيح للفطر، إذا قام السبب المبيح للفطر، وهنا السفر، والسفر مأخوذ من الإسفار وهو البروز والوضوح والظهور، ومنه السفور بالنسبة للمرأة التي تبرز شيئا مما يجب تغطيته، السفر الأصل فيه البروز، فلا ينطبق الوصف حتى يسفر ويخرج عن البلد ويبرز عنه ويتلبس بالوصف المبيح للفطر. حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك بعد أن أفطر ورآه الناس واستمر بعض الناس على صيامه، فقال إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة، وجاء في الحديث الصحيح أيضا ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، أولئك العصاة. وليس من البر الصيام في السفر فعدة من أيام أخر، هذه يستدل بها من لا يرى الصوم في السفر، لكن الذين يرون الصيام في السفر هم الجمهور، على خلاف بينهم في الأفضل الصيام أو الفطر. يقولون النبي عليه الصلاة والسلام ثبت بالنص القطعي أنه صام في السفر، وصام الصحابة معه، فلا بد من حمل قوله أولئك العصاة وقوله ليس من البر على حالة معينة للتوفيق بين النصوص. أولئك العصاة الذين شق عليهم الصيام، فيكون عندنا مراتب: شخص سافر والصيام لا يشق عليه بحال، بل قد يكون حاله أثناء السفر أيسر وأحسن له من حاله حال الحضر، مثل هذا يصوم والصيام أفضل لعموم قوله وأن تصوموا خير لكم. وشخص يصوم تلحقه مشقة مثل المشقة اللاحقة بالحاضر أو تزيد عنها قليلا، مثل هذا مخير، إذا زادت المشقة فالفطر أفضل، إذا زادت المشقة بحيث يحصل منع معها حرج أولئك العصاة، وليس من البر الصيام في السفر. هذا التفصيل لا بد منه من أجل إيش؟ التوفيق بين النصوص. وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، رواه مسلم. بعض الناس يشق عليه الصيام لكن يقول بقي الآن ساعة أو ساعتين بتحمل، هل نقول أن المشقة اللاحقة له بالقضاء أشد من المشقة اللاحقة في هذه المدة اليسيرة يستمر الصائم ولو شق عليه الصيام؟ لأن بعض الناس الذي ما تعود على الصيام القضاء أشد عليه من نقل جبل، فيقول أكملها الساعتين لو على أي حال تكون، ولا يبقى في ذمتي صيام يوم كامل وأصوم والناس كلهم مفطرون. فبعض الناس يشق عليه الصيام فينظر، لا شك أنه إذا شق عليه الصيام أثناء السفر بحيث يتضرر من صومه فلا شك أنه عاصم بصيامه. ولذا أفطر النبي عليه الصلاة والسلام وقال بالنسبة لمن شق عليهم أولئك العصاة. من شرع في الصيام في الحضر ثم طرأ عليه السفر، كثير من أهل العلم يرون أنه ليس له أن يفطر، ليس له أن يفطر. وأجاز الإمام أحمد وجمع من أهل العلم أنه تلبس بالسفر، إذن له أن يفطر، له أن يفطر ما دام السبب قائما. والحديث الذي يليه يقول عن حمزة بن عمرو الأسلم رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله إني أجد بقوة على الصيام في السفر، وفي رواية إني أسرد الصوم، إني أسرد الصوم، فهل علي جناح يعني أن أصوم في السفر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هي رخصة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذه رخصة، لأن الأصل أن من استطاع الصيام يلزمه الصيام، من شهد منكم الشهر فليصم، ومن لم يشهد بأن كان مسافرا فجاءت الرخصة في حقه، وهي رخصة، هي رخصة من الله، من أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. النص يدل على أن الفطر أفضل من الصيام، لأن كون الشيء حسنا أفضل من رفع الجناح عنه، فمن أخذ بها بالرخصة والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. والمسألة على ما مضى من تفصيل. رواه مسلم وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل، يعني المتفق عليه الحديث من مسند عائشة، والذي تفرد به مسلم الحديث من مسند حمزة. يعني إذا أردت أن تبحث عن هذا الحديث في تحفة الأشراف تبحث عنه في مرويات حمزة ولا في مرويات عائشة؟ الآن تريد أقرب طريق لتصل إلى الحديث من خلال تحفة الأشراف. عائشة مكثرة وحمزة مقل، نعم، فهل يمكن أن تجد الحديث في مسند حمزة؟ الحديث حديث الباب الذي اعتمده الحافظ رواية مسلم هو من مسند حمزة، والرواية المتفق عليها هو من مسند عائشة، فتجده هنا وتجده هناك. فإذا أردت أن تبحث عن مثل هذا الحديث المذكور في الكتب الستة من طريق مكثر صحابي مكثر ومن طريق صحابي مقل، ابحث عنه من طريق المقل لتصل إليه بأقرب فرصة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. هذا الخبر إذا قال الصحابي رخص لنا أو أبيح لنا أو حرم علينا أو أوجب علينا أو فرض علينا، منهم من يرى أنه له حكم الرفع مطلقا، لأن هذه الأحكام إنما تصدر على المشرع، فالمرخص هنا هو النبي عليه الصلاة والسلام على هذا القول. احتمال آخر وهو الذي أبداه بعضهم هو أن هذا الترخيص فهمه ابن عباس من قوله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الصيام في أول الأمر كان على التخيير، القادر إن شاء صام وإن شاء أطعم، ثم حصل الإلزام به وارتفع التخيير وتم نسخ قوله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه. الذين يطيقونه هم الذين يستطيعونه، فدية طعام مسكين. المشهور عند الجمهور أنها منسوخة: فمن شهد منكم الشهر فليصم، نسخت الآية السابقة. وعلى رأي ابن عباس أنها ليست منسوخة، بقي حكمها في الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام، له أن يفطر ويطعم من كل يوم مسكين ولا قضاء عليه. الآية النص فيها وعلى الذين يطيقونه، فهل الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام، الشيخ الكبير إذا كان يستطيع الصيام له أن يفطر ويطعم؟ نعم يستطيع الصيام، نعم ليس له أن يفطر. الشيخ الكبير الذي لا يستطيع هل يدخل في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية كما يقول ابن عباس؟ ترى في ملحظ دقيق جدا هنا، يعني الجمهور على أن قوله جل وعلا الذين يطيقونه فدية طعام مسكين منسوخة، ارتفع حكمه، ارتفع التخيير، بقي الإلزام، ثم بعد ذلك بقي التكليف لمن عقله حاضر، وهما إما مستطيع أو غير مستطيع. فالذي لا يستطيع هل نقول أنه مثل الحج ما يستطيع يسقط عن الحج، وهذا لا يستطيع الصيام يسقط عنه الصيام؟ كما هي الجادة العادة بجمع التكاليف: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فنقول هذا الشيخ الكبير مكلف، لا يستطيع الصيام لا يلزمه الصيام، لا يستطيع الحج لا يلزمه الحج، وجادة واحدة. أو نقول أن الصيام في الأصل له بدل، لا يستطيع الأصل يستطيع البدل. هم في أول الأمر التخيير بين الصيام والإطعام، صح ولا لا؟ إذن الصيام له بدل، بقي الإلزام في حق المستطيع، وأنه ليس له أن يعدل إلى البدل مع قدرته على الأصل. الذي لا يستطيع الأصل وهو مكلف عقله ثابت، نعم الشيخ الكبير الذي لا يستطيع ولا يطيق الصيام يعود إلى البدل لأنه يستطيع البدل. واضح استدلاله ولا مو واضح؟ أقول منزع يعني في غاية الدقة. قل الأصل أن هذا الشخص مكلف عقله ثابت، والصيام ركن من أركان الإسلام، لا يستطيع الأصل يستطيع البدل، يطعم من كل يوم مسكين، لا يستطيع يطعم من كل يوم مسكين. نظيره الذي لا يستطيع الحج ببدنه وعنده مال، نعم يحج عنه من ماله، فهذا منزع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا من دقيق فقهه. لكن هل هذه الرخصة التي ذكرها يستند فيها إلى نص يدل عليها بخصوصها، أو أنه فهم من الآية ويؤيد فهمه القراءة الأخرى وعلى الذين إيش يطوقونه، وعلى الذين يطوقونه يعني يتكلفون يتحملون مشقة شديدة بمباشرته؟ وعلى كل حال ما يراه ابن عباس هو قول جماهير أهل العلم، أن من بقي التكليف بالنسبة له، لكنه لا يستطيع الأصل أنه يعدل إلى البدل وهو الإطعام. ومنهم من قال الإطعام منسوخ مرفوع حكمه بالكلية، وإذا ارتفع الحكم بالكلية ما بقي أن يعمل به أناس ويعفى منه أناس. نعم، يعني رفع كلي للحكم، الإطعام منسوخ فلا يطالب به أحد. والمرجح في هذه المسألة ما قاله ابن عباس وهو قول الجمهور. نعم. ايه شو في ايش اذا خافت على نفسيهما او على ولديهما؟ تاكل بعد الافطار الا ايه يظهر تبي تكف عن الاكل 15 ساعه فيموت ولده احتمال، لا ضرر ظاهر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا، فقال أعلى أفقر مني أعلى أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاء رجل في بعض الروايات أعرابي، ومنهم من سماه سلمة بن صخر البياضي أو سلمان، ومنهم من قال أعرابي ولم يسمه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، هلكت، هذا يستشعر الذنب ويستشعر عظمة من عصى، بخلاف من يزاول المعاصي وهو يضحك أو يتحدث بها ويتبجح بها ويتمدح بها، هذا يقول هلكت، هلكت يا رسول الله. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. وقعت على امرأتي في رمضان، هل كان يعرف الحكم قبل ذلك أو لا يعرف؟ نعم، بدليل قوله هلكت. لو كان ما يعرف أن هذا محرم أو أن هذا مفطر يعذر بجهله أو لا يعذر؟ نعم، يعذر بالجهل. إذا كان لا يعرف أن هذا محرم لا يعرف أن هذا مفطر يعذر بجهله ولا يلزمه شيء، لكن يعرف أنه محرم ولا يعرف الأثر المترتب عليه، أو بيلزم صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة، هذا تترتب آثاره عليه، لأن ما دام عرف أنه محرم عليه أن يكف. فرق بين من لا يعرف الحكم أصلا وبين من يعرفه ولا يعرف الأثر المترتب عليه. وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. هذه كفارة الجماع في نهار رمضان، وهي على الترتيب كما هنا، وجاءت بلفظ التخيير بأو عند مالك في الموطأ، ولذا جنح أنها على التخيير. ولم يشر مالك في روايته أن هذا الذي أفطر عمدا أنه أن فطره كان بالجماع، وإنما ذكر أن أعرابيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطرت في رمضان، ولذا جعل الكفارة لكل من أفطر عمدا في رمضان بالأكل والشرب والجماع على حد سواء، والكفارة على التخيير لأنه خرجها أو أعتق رقبه أو أطعم أو صم على التخيير عندهم. ويرى الإمام مالك أن كل من أفطر عن عمد سواء كان بأكل أو شرب أو جماع أنه تزمه الكفارة، ولذا ما نص على أن فطر هذا الأعرابي كان بالجماع في روايته الأولى التي اعتمد عليها في الموطأ، فجعل الرواية تشمل جميع المفطرات، وإلى هذا جنح رحمه الله. هنا في الحديث نص على أنه وقع على امرأته، ولذا في الحديث الماضي من أكل أو شرب ناسيا عند مالك أو جامع ناسيا يلزمه القضاء ولا عليه كفارة كما سبقت الإشارة إليه، وعند الجمهور لا يلزمه شيء. من تعمد الأكل والشرب والجماع في نهار رمضان عند مالك تلزمه الكفارة، وعند الجمهور لا تلزم الكفارة إلا من جامع في نهار رمضان كما هنا. قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ طيب هذه كفارة الجماع في نهار رمضان. الفقهاء إذا يقولون من جامع في نهار رمضان فعليه إيش؟ كفارة إيش؟ كفارة ظهار. كفارة ظهار. لماذا لا يقول عليه كفارة مجامع في نهار رمضان؟ لأنها ثابتة بالنص الصحيح، مو بالقياس. ثبوت الكفارة هنا ليست بالقياس، بالنص. قالوا عليه كفارة ظهار. لماذا؟ نعم، يعني هنا في المجامع ذا ما يجوز له أن يمسها حتى يكفر، أو هذا خاص في الظهار؟ خاص في الظهار. نعم، وهنا ذكر الترتيب. لحظة، ها؟ نفس الكفارة، لكن هذا كفارة الظهار وهذه كفارة مجامع في نهار رمضان، وش المانع؟ وهذه ثبتت في الكتاب وهذه ثبتت في السنة. كيف؟ هي ثابتة بأصل ما هو بالقياس أو بالإلحاق. هنا ملحظ، وهو أن ما يثبت بالقرآن الذي يعرفه الخاص والعام، القرآن معروف عند المسلمين كلهم يقرؤون سورة المجادلة، لكن مثل هذا النص قد يخفى على كثير من الناس، فإذا كان الحكم واحدا أحيل على ما في القرآن الذي يعرفه الخاص والعام، كما قال عبادة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء. ما الداعي تقول بيعة النساء والرجال أشرف وبيعة الرجال قبل بيعة النساء؟ لماذا؟ لأن بيعة النساء مسطرة في القرآن بينما بيعة الرجال بالسنة، فالذي يوجد في القرآن يحال عليه لأن القرآن يعرفه عامة الناس بخلاف السنة التي لا يعرفها إلا نفر يسير بالنسبة لعموم الناس. طيب قالوا عليه كفارة ظهار، ما قالوا عليه كفارة قتل. لماذا؟ كيف؟ لما في ظهار، هذا افتراق، هذا مو بالتحام. نعم القتل ليس فيها إطعام، كفارة القتل ليس فيها تنصيص على الإطعام، وإن قال به بعضهم بالإلحاق. فالكفارة المطابقة لما عندنا كفارة الظهار، وهي ثابتة بالقرآن فأحيل عليها. ها؟ يعني هنا كفارة الظهار من قبل تماسا كفارة الجماع في نهار رمضان، لا ما له علاقة، لا هذا كظهار، والظهار فيه افتراق. نعم فيه افتراق، فلا يجوز له أن يمسح حتى يكفر. أما هذه مثل المفطرات الأخرى، مثل الكفارات الأخرى. هل تجد ما تعتق رقبة؟ الرقبة هنا مطلقة، وهي كذلك في كفارة الظهار. في كفارة القتل مقيدة بكونها مؤمنة، فهل تقيد هنا أو لا تقيد؟ هل يعتق الرقبة الكافرة وتجزي، ولا لا بد أن تكون مؤمنة؟ لا بد أن تكون مؤمنة محملا للمطلق على المقيد، حملا للمطلق على المقيد. المطلق في كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان، لكن المقيد في كفارة القتل، فتحرير رقبة مؤمنة. يعني مع هذا الاختلاف في السبب، هل يمكن حمل المطلق على المقيد مع الاختلاف في السبب؟ ممكن. لماذا؟ للاتحاد في الحكم، للاتحاد في الحكم، الحكم واحد كله وجوب العتق في كفارة الظهار، في كفارة الجماع كما هنا، في كفارة القتل يجب العتق، في كفارة اليمين لابد أن تكون مؤمنة. حملا للمطلق على المقيد لأنه يجب، تجب الكفارة في الجميع. طيب، مع الاختلاف في السبب، أما إذا اختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد وإن اتحد السبب، إذا اختلف معا فلا يحمل وإن اتحد معا فالحمل متفق عليه. هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ لابد أن يكون متتابعين، لو أفطر بينهما يوما واحدا لابد أن يستأنف من جديد فيصوم شهرين متتابعين، لابد من الاستئناف. اللهم إلا إن أفطر بعذر يبيح له الفطر في رمضان، يبيح له العذر في رمضان فلا ينقطع التتابع، لأن صيام رمضان آكد. قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال ثم جلس، في رواية قال له اجلس اجلس انتظارا للفرج من وحي أو غيره. ثم جلس فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، عرق الزنبيل أو المكتل، فيه تمر، فقال تصدق بهذا، فيه 15 صاعا أو 20 صاعا، 15 في حديث أبي هريرة و20 في حديث عائشة، فقال تصدق بهذا. أن إذا تبرع أحد لمن لزمه شيء، لزمه واجب، يجزئ ولا ما يجزئ؟ عليك كفارة فتبرع شخص وأخرجها عنك برضاك بعلمك، تجزي ولا ما تجزي؟ نعم تجزي، تبرع شخص أخرج عنك كفارة تجزي، تبرع عنك شخص فأخرج عنك زكاتك، زكاة مالك، وجب عليك 1000 ريال زكاة، وفجاء واحد قال ترى أنا بدفع 1000 عنك، هذا 1000، تجزي ولا ما تجزي؟ نعم. كيف ذمة؟ نعم. لا تعلق بالذمة، لكن الأصل فيها المال، وأخرجه هذا تبرعا عنه، وهذا يكثر بالنسبة للابن الذي يعيش، الابن المكلف الذي يعيش بكنف والده، تجد والده تبرع يلتزم كل شيء. نعم. في حديث عمر وفيه منع ابن جميل وعمر بن وخالد بن الوليد والعباس الزكاة، ثم جاء عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يذكر له ذلك، قال أما خالد فقد احتبس أدراعه في سبيل الله وعتاده في سبيل الله، وأما ابن جميل فما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. هذا تحمل للزكاة، وإن قال بعض أهل العلم إنه أخذ منه زكاة عامين، تعجل منه زكاة عامين، فقال هي علي ومثلها. فهنا لما جاء بالزنبيل، لولا أن مثل هذا تدخله النيابة ويتحمله غيره عنه لما قال تصدق بهذا، فقير خلاص، بين أمرين، إما أن تسقط عنك كما قال بعض أهل العلم وإما أن تبقى دينا في ذمتك كما قاله الأكثر وهو الأقيس كغيرها من الديون والواجبات. فقد صدق بهذا فقال على أفقر منا فما بين لابتيها، وفي رواية فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا، أقسم على غلبة ظنه. ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أن هذا غلبة ظن، يعني هل أجرى مسح شامل لبيوت المدينة ولم يوجد فيها أفقر منه؟ إنما غلب على ظنه لما يعرفه من شدة الحاجة عنده، أقسم أنه ما يوجد أفقر منه. ولذا يجوز جمع من العلم القسم على غلبة الظن. فما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. الموجب للضحك يعني شخص هالك جاء يدعو بالويل والثبر، هلكت وأهلكت، وفي رواية ينتف شعره، وفي رواية يحثو على رأسه التراب، وأخيرا يرجع مقتلا يكفيه له شهرين أو شهر على الأقل. نعم، ضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك، أطعمه أهلك. يعني هل هذا الطعام الذي جيء به، هذا التمر، هو الكفارة؟ خذ هذا فتصدق به. وهل تصح الكفارة من الإنسان لأهله، يدفعها لأهله؟ أو أن نقول هذا لما أقسم أنه ما بين لابتيه أهل البيت أحوج منهم، هذا إسعاف لهذه الأسرة التي ما في المدينة أفقر منهم، وتبقى الكفارة مسكوت عنها. ولذا يرى جمع من العلم أن الكفارة تبقى دين في ذمته، متى أيسر يدفعها. ومنهم من استدل بالحديث على أنه إذا كان معسرا أثناء الحاجة إلى الكفارة، أثناء وقت الكفارة، إذا كان معسر تسقط عنه. والحديث محتمل، الحديث محتمل، وكل منهم استدل بهذا الحديث والأقياس الجاري على القواعد أنها تثبت دينا في ذمته كغيرها من الديون، إن أيسر في بقية عمره دفعها، وإلا فالله جل وعلا يتولاه. ولذا أهل العلم يقولون في الحقوق المتعلقة بالتركة الخمسة، الحقوق الخمسة، الأول مؤونة التجهيز، والثاني الديون المتعلقة بعين التركة كالديون برهن، والثالث الديون المرسلة المطلقة التي ليست برهن لا تتعلق بعين التركة كديون الآدميين والكفارات. ودين الله أحق، وفي قول عليه الصلاة والسلام دين الله أحق، يدل على أن هناك ما يثبت بذمة المكلف من الدين لله جل وعلا، ثم الوصايا ثم الإرث. إطعام 60 مسكينا، وهي الخصلة الثالثة. بعضهم أفتى من علماء الأندلس، من أفتى بعض الأمراء بالصيام قبل العتق، وقع على أهل في رمضان قال صوم شهرين متتابعين. قيل لماذا؟ قال لو قيل العتق وطئ كل يوم، سهل العتق عنده، لكن لما يقال له صوم شهرين لن يعود. فهل هذه الفتوى صحيحة؟ فتوى باطلة، لأنها مخالفة للنص. إطعام 60 المسكين، الخلاف في كون المد كافي أو نصف صاع، مسألة معروفة عند أهل العلم، والأحوط أن يجعل نصف صاع، نصف صاع من طعام. وسواء أطعم 60 مجتمعين أو متفرقين، المقصود أنه يخرج 30 صاعا أو 15 صاعا على الخلاف المعروف. ناخذ شيء ولا نتصلون؟ بالنسبة لمن جامع في نهار رمضان، الحديث ما فيه هنا في الرواية التي ساقها المصنف ما يدل على أنه يقضي يوما مكانه، لكن نص على يعني جاء من طرق تثبت على أن عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صوم يوما مكانه واستغفر الله، صوم يوما مكانه واستغفر الله. ومنهم من يقول الروايات أكثرها ما فيها تنصيص على القضاء فلا قضاء عليه، فالكفارة تشمل يعني الكفارة بمجموعها بدل عن هذا الصيام الذي أبطل فلا قضاء. بهذا قال بعض العلماء، لكن الرواية صحيحة وثابتة، صوم يوما مكانه، وهي القاعدة أن من أفطر فعدة من أيام أخرى، بما في ذلك الفطر بالجماعة.